لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الأستاذ سيد سابق رحمه الله في المواضع المنهية عن الصلاة فيها بعد أن ذكر الصلاة في المقبرة، قال الموضع الثاني الصلاة في الكنيسة والبيعة. البيعة على المشهور معبد اليهود. قال: وقد صلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة، ولم ير الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا. قال البخاري: كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا في بيعة فيها تماثيل، إلا بيعة فيها تماثيل. وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة، فكتب: انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيها مطلقة. لم يذكر الدليل على النهي عن الصلاة في الكنيسة والبيعة، ولكن وردت جملة من الأدلة في النهي عن التعبد لله في مكان يعبد فيه غير الله، كما في حديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلأجل أنه إذا كان مكان يعبد فيه غير الله فلا يصح أن يخصصه الإنسان بعبادة. وورد النهي عن الصلاة إلى التماثيل وما نهي عنه من ذلك، وأشد منها الصلبان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ولذلك نقول أن الصلبان أشد. فهذا هو وجه النهي، وهذا الذي روي عن ابن عباس كما ذكره البخاري: كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل. لأن هذا منكر، والإنسان إما أن يزيل المنكر أو يزول عنه. وهم قد عهدوا على هذه البيع والكنائس، فلا يصح أن نزيل منها الصلبان والتماثيل لأجل العهد، طالما أنها داخل كنائسهم وبيعهم فلنزل نحن. و كان هذا لا يبطل الصلاة، والله أعلم وأعلم. فالصحيح في ذلك أنه إذا كان المكان فيه ما يعبد من دون الله كصلبان وتماثيل ظاهرة، وخصوصا ويتأكد إذا كان في القبلة، فينهى عن الصلاة في ذلك مع إثبات صحة الصلاة. وأما إذا لم يوجد فلا دليل على المنع، والله أعلم. ولا ينبغي أن يخصص كما ذكرنا، يبقى يبقى أنه لو أراد تخصيص البقعة بالصلاة فيها فيكون حتى لو لم يعني يكون فيها الآن وثن من أوثان الجاهلية، لكن طالما أن التخصيص مقصود فإن ذلك يمنع منه ولو كان بعد زواله. لأنه قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية عبد؟ هذا في التخصيص، أنه قصد أن يجعلها كذا. أما إذا هدم المكان أو غير عن صفته وجعل مسجدا إظهارا لشعار الإسلام في مكان كان يظهر فيه شعار الكفر، فهذا شأن آخر، لأن المقصود هنا ليس تعظيم البقعة لأجل الوثن الذي كان فيها، بل إهانة لعامدي هذا الوثن، أو كان أو إظهارا لبطلان الدين الذي كان يشير إليه هذا الوثن. فهذا وضع آخر بعد إزالة أوصاف المعابد أهل الشرك والجاهلية عن وصفها، طالما أنها فتحت عنوة ولم تفتح صلحا بحيث تقر بعد الفتح. إذا فتحت عنوة لم يلزم المسلمين إقرارها. قال: الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة. عن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي، وقال إسناده ليس بالقوي، وضعفه الشيخ الألباني إلا المقبرة والحمام لحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فإسناده صحيح. علة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة، إذن ليس لأجل المكان، لو طهر هذا المكان من الدم وكذا، إذا كانت المزبلة ليس فيها نجاسة ولكن يبقى أنها ليست طيبة الرائحة وليست يعني بالمكان الذي ينبغي أن يصلي فيه الإنسان من جهة النظافة، فإن المساجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظف، فإذا كان المسجد هو موضع الصلاة فلا ينبغي أن يأتي إلى موضع عدم النظافة ويصلي فيه حتى ولو لم تكن نجاسة. فأما إذا كانت نجاسة فلا يجوز الصلاة فيه، والنجاسة من أجل الدم. قال: علة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة، فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل، ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر، تحرم لأجل أن هذا الحائل يتلبس بال أو يعني يكون تحته النجاسة معلومة. طبعا كلام الجمهور هو الصحيح، الحائل يمنع ملابسة النجاسة، وكم من يعني نجاسات في باطن الأرض ما لسنا مكلفين بأكثر من وجود حائل بيننا وبينها من الأرض الطاهرة، ولا يلزمنا البحث عن ما في الباطن، أو حتى لو علمنا لا يلزمنا، طالما ولدت أرض طاهرة فوق هذه النجاسات لم يكن علينا حرج. قال: وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل كونها خلقت من الجن، وقيل غير ذلك. هذا ليس بصحيح أنها خلقت من الجن، أنها من الشياطين، والشيطان ليس من يلزم أن يكون من الجن، بل من الجن ومن الإنس ومن الحيوان، والشيطان ما بعد عن الخير، وطباع الإبل فيها من البعد عن مباقي بهيمة الأنعام من غلظة والشدة والحقد وشدة الغضب، ما يبعدها عن باقي بهيمة الأنعام كالغنم والبقر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، وهي أيضا مأوى للشياطين، حيث أنها خلقت من الجن. هذا الذي ذكر أنها خلقت من الجن كلام ليس بسديد وليس بصحيح. الظاهر أن الإبل خلقت من التراب كسائر الحيوانات التي على وجه الأرض خلقت من الأرض، ولكن معاطن الإبل، مبارك الإبل، معاطن هي الأماكن التي يعني تقيم فيها اللي هي المدارك، مأوى للشياطين، وعلى رأس كل بئر منها شيطان. هذه أحاديث صحيحة. قال: وحكم الصلاة في مبارك الإبل كالحكم في سبقة. والصحيح أن الصلاة منهي عنها مع صحتها، لأن هذا نهي عن الشيء بوصف خارج، ليس لأجل الصلاة ولكن لأجل كثرة الشياطين في المكان. وقضية النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة الظاهرية دون تفصيل. والصحيح أن النهي يقتضي الفساد إذا كان عن الشيء لذاته أو وصف لازم، أما إذا كان لوصف غير لازم أو وصف خارج فلا يقتضي إلا التحريم، أو يقتضي النهي دون الفساد، يعني النهي لا يلزم منه الفساد. قال: وعلة النهي في عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع، هذا مقتضى عدم التحريم. ثم قارعة الطريق، من صلى عطل حق الناس ومنعهم من المرور، والطريق قد جعل لكي يمر الناس عليه، فليكن على جانبه إذا أراد أن يصلي أو بعيدا عنه حتى لا يمنع الناس حقهم في المرور أو يحرجهم بأن يمروا أمامه. ولا شك أننا في وقتنا الحاضر قد يصل الأمر لو صلى أناس في وسط الطريق وسدوا الطريق مع وجود السيارات واحتياجات الناس، قد يصل إلى التحريم، لأن ذلك يؤدي ربما إلى يعني إهلاك إنسان له ضرورة، كإنسان يراد إنقاذه من مرض أو سيارة إسعاف أو يوجد نزيف. ولو صلى الناس في قارعة الطريق وسدوا الطريق كان ذلك إضرارا بالناس مع سعة الأمر في غير هذا المكان. عموما العبرة أنهم إذا يعني لم يضيقوا على الناس ولم يعطلوا الحقوق أو كان في وقت ليس فيه شواغل كان يصلوا فيه، يعني يكون إنسان مثلا مسافر على طريق ليلا أو في وقت هادئ فينزل يحتاج إلى أن يصلي فيصلي، فهنا لا ينهى عن ذلك الله، لأن الحديث ضعيف يبقى الكلام على العلل التي من أجلها ينهى عن الصلاة في مكان ما. قال: وأما في ظهر الكعبة فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه، هو خلاف الأمر، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم. الصلاة فوق الكعبة كالصلاة في داخلها، يصلى فيها النفل ولا يصلى فيها الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نفلا داخل الكعبة. وأما زعم عدم التعظيم فليس بصحيح، لا دليل على ذلك، إنما ذلك راجع إلى القصد، كما أن دخول الكعبة وأن يطأ أجزاء منها ليس منافيا للتعظيم، فأن يطأ ظهرها فهو كبمنزلة من كان فيها، فالهواء الذي فوق الكعبة كباطن الكعبة سواء. لذلك نقول أن صلاة النافلة تجوز على ظهر الكعبة ولا تجوز صلاة الفريضة، لأن الأصل أن يصلي إلى الكعبة، ورد الدليل المخصص بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نافلة داخل الكعبة، بقي الفرض على الأصل وهو أنه لا بد أن يكون إليها لا داخلها، والله أعلم. النافلة يصليها كالصلاة في الحجر وداخل الكعبة. قال: وأما الكراهة في الحمام فقيل لأنه محل للنجاسة، أو أن الحمام هو مكان الاغتسال وليس محل قضاء الحاجة كما نستعمله نحن. كلمة الحمام في الاصطلاح المكان الماء الساخن، الحمام والحميم الماء الساخن، الحمام مكان استعمال الماء الساخن ومكان الاغتسال. قد يكون كثر في عند الناس قديما أنهم يتبولون في مستحمهم، وهذا منهي عنه، ولو حدث فهو ينبغي أن يقصر على ذلك. أما الأحاديث فقد ثبتت أن النهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، قال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، والظاهر أن هذا ليس للنجاسة فقط بل لأجل كشف العورات، ولذلك ينبغي ألا يحضر مكانا تكشف فيه عورات دون مقتضى لذلك أو دون إنكار في ذلك. أما إذا وجدت نجاسة فهذا تأكيد للكراهة، والله أعلم. أعلم. قال: والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة. وقال أحمد: والظاهرية أبو ثور لا تصح الصلاة فيه. الصواب صحة الصلاة فيه إذا استوفت شروط صحة الصلاة، إذا استوفيت شروط صحة الصلاة مع الكراهة لأجل العورات المكشوفة، وهذا كما ذكرنا وصف خارج، أو لأجل النجاسة الموجودة، وطالما أنه لم يباشر النجاسة كان هناك فاصل بينه وبينها، المكان الذي تقضى فيه الحاجة أو يستحم فيه غير المكان الذي توجد فيه النجاسة، فهذا يصحح الصلاة مع الكراهة، والله أعلم. قال: الصلاة في الكعبة. يقول: الصلاة في الكعبة صحيحة، لا فرق بين الفرض والنفل. عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلق عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. رواه أحمد والشيخ. أما قوله لا فرق بين الفرض والنفل فهذا يحتاج إلى دليل. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كما ذكرنا ورد الدليل في الاستثناء في صلاة في النافلة أنه صلى داخل الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت قط أنه صلى فرضا داخل الكعبة. هذا يصلي في الكعبة لا إليها. وإن كان البعض يقول أن استقبال جانب من جوانبها ولو من الداخل استقبال لها، الأظهر أن لا يصلي فريضة في الكعبة كما جرت العادة في الحرم منذ سنين طويلة، لا أدري كم هي، لتفريغ الحج أثناء صلاة الجماعة أثناء صلاة الفريضة، وأن لا يصلي أحد في الحج أثناء صلاة الإمام، أو أن الإمام نفسه لا يصلي داخل الحج، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. قال: السترة أمام المصلي. حكمها: يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءه. في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. وهذا احتج به من يقول من بعض المعاصرين وافق أن الظاهرية بوجوب السترة، فغلى بعضهم حتى قال بأنها شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة إلى غير سترة باطلة، وهذا غلو شديد، خلاف قول جمهور أهل العلم وخلاف ما دل عليه الحديث. الحديث إنما دل على الأمر بالسترة، والأحاديث التي في قطع الصلاة تدل على أنه لا يقطع الصلاة كل شيء. لو كانت السترة ركنا أو لا أو شرطا من شرط صحة الصلاة كما زعموا أن ذلك لأن كل من مر بين يدي المصلي قد مر معه الشيطان فهو أسوأ من الكلب والحمار، والمرأة في قطع الصلاة فقالوا أن الصلاة إذن مقطوعة. نقول لو كان الأمر كذلك لما كان هناك معنى للتخصيص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فدل ذلك على أن هناك أشياء تقطع الصلاة، والشيطان يقاس الأمر على الثلاثة في مروره، خصوصا إذا كان غير مرئي من الجن. هذا ليس يلزمنا أن نعامله كالثلاثة في هذا البيت، والله أعلم. أعلم مفهوم المخالفة لا يقطع الصلاة شيء غير الثلاثة، بما في ذلك شيطان الجن لو مر. ودل ذلك على أن الإنسان إذا صلى إلى غير سترة ولم يمر بين يديه شيء لم تبطل صلاته، فدل ذلك على عدم وجوب السترة، وعلى الأقل عدم اشتراطها، بل الظاهر عدم وجوبها وأنها سنة مؤكدة، والله أعلم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، ثم اتخذها الأمراء، يعني صارت شعارا إذا صلوا في الخلاء. قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه، فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب. طبعا ده قول ضعيف جدا، لو كان مثلا مغلقا بابه على نفسه في بيته نقول أن يستحب أن يتخذ سترة لعموم، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. كما ذكرنا مرور الشيطان ينقص الصلاة وليس يبطلها. قال قول في قول الملكية أنه لا والحنفية لا يستحب إذا أمن عدم إذا أمن مرور أحد بين يديه، قالوا لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود، هو رواه أحمد بإسناد ضعيف، ورواه البيهقي وقال وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس، ضعيف أيضا. قال بما تتحقق، وهي تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه، يعني نهاية السجادة، فعن صبرة ابن معبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم. طبعا العنزة والسهم زي الحربة والسهم الأدلة الظاهرة فيها في صحتها، يعني حديث رواه أحمد والحاكم وقال صحيح ونصفة مسلم، وقال هيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. ده الحديث يحتج به على أن يجوز يكون آخر إيه؟ آخر السجادة أو خط في الأرض ينويه أنه سترة زي الخطوط الموجودة، لكن الحديث فيه مقال. قال رواه أحمد أبو داود وابن حبان وصححه كما صححه أحمد وابن المديني. قال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله، ضعفه الشيخ الألباني، لكن الحقيقة أن الحديث يعني في ضعفه ليس شديدا، ومن أهل العلم من صححه كما سمعتم، وإن لم يجد غير ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. قد لا يجد الإنسان شيئا يستتر به في المساجد المتسعة أو في فضاء واسع، فعند ذلك لو خط خطا أجزأه ذلك، لأنه لا يقدر إلا على هذا. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الأسطوانة التي في مسجده، وأنه صلى إلى شجرة، وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة، وأنه صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخرة الرحل. الراحلة نفسها دليل على جواز الصلاة إلى الشيء الحي، ولذلك جاز أن يتخذ من أمامه سترا، جاز إذا انصرف الإمام من الصلاة والبعض جالسون جاز أن يتخذهم من أمام من خلفهم سترا. قال عن طلحة قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه. مؤخرة الرحل مرتفعة قدر شبر أو شبرين، وهذا السنة في الستر. والله حديث مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال هذا حسن صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.